سمعت اخر يوم، سمعت اخر يومك ان شاء الله تقضيها في مصر يعني من بعض الاخوه، هل الكلام ده صحيح؟ ايش هو؟ في اخر يومك طال الله في عمرك يعني ناوي تروح تقيم في مصر يعني. والله انا اود ان اذهب الى مصر والى باكستان والهند والجزائر وكل بلاد المقر يعني. ونحن نتمنى يا شيخ والله انك تنزل مصر تستقر يعني. لا لا هذا استقراري هنا ان شاء الله، مكتبتي وقراري ها هنا غيره. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. اذا اولادك كبار بقى